كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالح ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نضرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس فَالْيَوْمَ الَّذِينَ